إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعلموا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون به عبرة لكم واطلاع على حكمة ربكم في تقديره وتشريعه. فلقد بعث الله نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين وإمامهم وأفضلهم، في أشرف بقاع الأرض، في أم القرى ومقصد العالمين، فدعا إلى توحيد الله عز وجل 13 سنة كلها في مكة، وحدث له في تلك المدة تلك الآية الكبرى: أن أسرى الله به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم عرج به في تلك الليلة من الأرض إلى السماوات العلى بصحبة جبريل الروح الأمين، فارتقى به سماء سماء حتى بلغ سدرة المنتهى، ووصل إلى مستوى سمع فيه صريف أقلام القضاء. وفي تلك الليلة فرض الله عليه الصلوات 5، فصلاهن النبي صلى الله عليه وسلم فريضة على 2 ركعتين إلا المغرب، فـ3 ركعات لتوتر صلاة النهار، وبقي على ذلك 3 سنوات قبل الهجرة يصلي الظهر 2 ركعتين والعصر 2 ركعتين والعشاء 2 ركعتين والفجر 2 ركعتين والمغرب 3. بقي على ذلك 3 سنوات في مكة قبل الهجرة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيدت الظهر والعصر والعشاء، فصارت 4 4 للمقيمين، وبقيت 2 ركعتين للمسافرين. وفي السنة الأولى من الهجرة شرع الله للمسلمين الأذان والإقامة، وفي السنة الثانية فرضت مقادير الزكاة وبينت الأنصبة، وفرض الله صيام رمضان. وفي السنة التاسعة فرض الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبفرض الحج انتهت أركان الإسلام 5، وقد أذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال بعد الهجرة، حيث كان للإسلام دولة وللمسلمين قوة. ففي رمضان من السنة الثانية كانت غزوة بدر الكبرى، حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم 312 رجلا من أصحابه لأخذ عير قريش الذي توجه به أبو سفيان من الشام إلى مكة. فبعث أبو سفيان إلى أهل مكة يستصرخهم لإنقاذ عيرهم، فخرجوا بصناديدهم وكبرائهم ما بين 900 و1000 ما بين 900 و1000 رجل، فجمع الله بين رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين أولئك المشركين على غير ميعاد في بدر، فنصره الله عليهم وقتل منهم 70 رجلا من بينهم الكبراء والرؤساء، وأسر 70 رجلا، وكان في ذلك عز للمسلمين وكسرة شوكة لأعدائهم. وفي شوال من السنة 3 كانت غزوة أحد،

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي محرم من السنة السابعة كانت غزوة خيبر وهي حصون اليهود ومزارعهم في الحجاز، فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم لنقضهم العهد وتحريضهم كفار قريش وغيرهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم أرضهم وقسمها بين المسلمين. وفي رمضان من السنة الثامنة كانت غزوة فتح مكة، حين نقضت قريش العهد الذي كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في نحو 10,000 من أصحابه، ففتح الله عليهم وطهر أم القرى من الشرك وأهله، ودخل الناس بعد هذا الفتح في دين الله أفواجا، غير أن هوازن وثقيف ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال قريش ولا ناهية له، فاجتمعوا له في حنين، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الثامنة لقتالهم، خرج لقتالهم في شوال من السنة الثامنة في نحو 12,000، وأعجب بعض الناس بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأراهم الله عز وجل بقدرته وحكمته أن النصر من عنده لا بسبب الكثرة، وأنزل في ذلك: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. وفي السنة التاسعة من شهر رجب كانت غزوة تبوك، حين بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعوا له يريدون غزوة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 30,000 في زمن عسرة وفي أيام شدة الحر وطيب الثمار، والمسافة بعيدة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك نحو 20 يوما ولم يكن قتال، وكانت آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وبها تمت الغزوات التي غزاها بنفسه 27 غزوة صلوات الله وسلامه عليه. ثم رجع من تبوك إلى المدينة وأقام فيها، وكاتب من حوله من زعماء الكفار يدعوهم إلى الإسلام، وصارت الوفود تأتي إليه من كل وجه يعلنون إسلامهم ويتعلمون من نبيهم دينهم. وهكذا أيها المسلمون، هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة جهاد وعمل ودعوة إلى الله ودفاع عن دينه، حتى توفاه الله عز وجل بعد أن أكمل به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين. وكانت وفاته صلوات الله وسلامه عليه يوم 2 في 12 أو 13 من شهر ربيع الأول في السنة 11 من الهجرة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه ومن كان متبعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة جهاد وعمل، حتى توفاه الله عز وجل: أيها المسلمون جاهدوا أنفسكم، جاهدوا أنفسكم، كفوها عن معاصي الله، ألزموها بطاعة الله، كونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، لتكونوا ممن قال الله فيهم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من الداعين إلى الخير، اللهم اجعلنا من الداعين إلى الخير، اللهم اجعلنا من الداعين إلى الخير، الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، المفلحين يوم القيامة، السعداء في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، وعليكم بالصدق، عليكم بالصدق، فإن الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها المسلمون، عليكم بالصدق مع الله عز وجل، عليكم بالصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصدق مع الله فأن تعبدوه وحده مخلصين له الدين، تعبدونه امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه وطلبا لثوابه وخوفا من عقابه، تعبدونه لأنه ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، تعبدونه لأنه الذي أوجدكم من العدم، ولأن مصيركم إليه، ولأنكم سوف تلاقونه يوم القيامة، سوف يكلمكم ربكم ليس بينكم وبينه ترجمان. أيها المسلمون، اصدقوا مع الله بإخلاص النية والقيام بطاعته بقدر ما استطعتم كما أمركم. اصدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم باتباع شريعته، لا تحيدون عنها يمينا ولا شمالا، ولا تتأخرون عنها نقصا، ولا تزيدون عليها غلوا، فإن ذلك ليس من الصدق في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. اصدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيمه التعظيم اللائق به، اصدقوا معه بتصديق خبره وامتثال ما أمر به، فإن الله يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اصدقوا مع إخوانكم المؤمنين، لا تعاملونهم في بيع ولا شراء، ولا في استئجار ولا إجارة، ولا في رهن ولا في غيره، ولا في غير ذلك من المعاملات، إلا بالصدق والبيان. فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال في المتبايعان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتبايعين: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المتبايعين، فإنه يصدق على كل متعاملين سواء كان ذلك في بيع أو شراء أو إجارة أو استئجار أو رهن أو عقد نكاح أو غير ذلك. إياكم أيها المسلمون والكذب، إن الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن من أعظم الكذب أن يكذب الإنسان على أهل العلم فينسب إليهم من الفتوى ما لم يكونوا يقولونه، فإن ذلك من الكذب على العلماء شخصيا، وهو من الكذب على دين الله، لأن الناس سوف يأخذون ما قاله علماؤهم على أنه من دين الله عز وجل. فالكذب على العلماء فيما ينسب إليهم من الفتاوي ليس كالكذب على أي إنسان آخر فيما ينسب إليه من قول لا يتعلق بالدين. إن الكذب على العلماء فيما يفتون به وفيما ينقل إلينا وإلى غيرنا عنهم إنه من أعظم الكذب، لأن الناس سوف يتخذون ذلك على أنه دين الله عز وجل، فيكون الكاذب على العلماء الذين تعتبر أقوالهم لدى العامة كأنما كذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء العلماء الموثوقين هم عند الناس لا يفتون إلا بما قاله الله ورسوله، فحينئذ يكون هذا الكاذب عليهم مغررا لعباد الله في دين الله. فاتقوا الله عباد الله واحذروا الكذب، احذروا الكذب فيما تقولون وكونوا متثبتين فيما تنقلون. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيها المسلمون، لا تكذبوا في المعاملات بينكم حتى في المداعبات وفي المزح، فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن كذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. والويل أشد العذاب، أو هو واد في جهنم. فاتقوا الله عباد الله، عودوا ألسنكم الصدق، جنبوها الكذب حتى تكونوا مع الصادقين. فإذا صدقتم وتحريتم الصدق ولا زلتم كذلك فإنكم تكتبون عند الله من الصديقين الذين هم في المرتبة الثانية من مراتب عباد الله المؤمنين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا ممن يصدقون ويتحرون الصدق. اللهم جنبنا الكذب في عقيدتنا وفي أقوالنا وفي أفعالنا، واجعلنا لك مخلصين ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم متبعين، ولعبادك من الناصحين يا رب العالمين. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. عليكم بالجماعة وهي الاجتماع على دين الله عز وجل، متعاونين فيه على البر والتقوى، متناهين عن الإثم والعدوان. ومن الجماعة أن تجتمعوا في مساجدكم على الصلوات الخمس، فإن هذا دأب السلف الصالح رضي الله عنهم. إن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.